أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يميز طالب العلم بين المقالة الموافقة للحق وما فيها من تشدد أو تساهل؟ يميز بالعلم وبالفقه، ولهذا دائما نقول أعظم ما يميز به الإنسان بين الحق والباطل هو العلم. العلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون عالما بالحق. فإذا عرفت الحق عرفت الباطل، ميزت بين الحق والباطل بالعلم والفقه. ولهذا من الذي يفتن من الناس في هذا العصر وقبله؟ هم أهل الجهل، يغترون بالشعارات، يغترون بالكلام المنمق، يغترون بالمدائح، يغترون بأن يخدعوا في دينهم. أما العالم الفقيه فإنه لا يخدع، لأنه يزن الكلام بموازين الحق، خاصة إذا رزقه الله الفهم، وخاصة إذا رزقه الله عز وجل معرفة المصطلحات الشرعية ومدلولات المصطلحات، معرفة اللغة ومدلولاتها، والتمييز بين الأقسام، ومعرفة الأحكام، واطلع على كلام السلف، واطلع على فتاوى العلماء، يصبح له خبرة وبصيرة بهذه المسائل. أحسن الله إليكم. يسألون عن الدروس في الإجازة القادمة، تستمر أو تتوقف؟ أسبوع هذا؟ أسبوع القادم؟ نستمر إن شاء الله في الدرس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الدول الإسلامية التي تكثر فيها الجمعيات والمدارس، قد يقع بين من ينتمون إلى عقيدة أهل السنة من التعصب لكل جمعية من الجمعيات ولأميرها أو رئيسها ونحو ذلك ما يخالف الشرع، فما هي الوسيلة المناسبة لتجنب هذه الأمور، وما حكم الدخول في هذه الجمعيات؟ أحسن الله إليكم. أولا لابد من معرفة الدخول في الجمعيات. الجمعيات على قسمين: إذا كانت جمعيات عادية مثل الانتساب الآن للإدارات الحكومية، والانتساب للمدارس والجامعات، بل الانتساب للدول، يقال هذا من الشام، هذا من مصر، هذا من السعودية، هذا انتساب عادي لا يبنى عليه ولاء وبراء، وإنما هو أمور اقتضتها حاجة الناس، تنظيم أحوال الناس، هذا لا بأس به. ولهذا هذا الانتساب لا يبنى عليه ولاء وبراء وتعصب، بأن يقول الرجل أهل بلدي هم على السنة ومن خالفنا فهو كذا. ولهذا لا يوجد بحمد الله مسلم ينتسب لبلد، أو من العلماء الذين ينتسبون للجامعات والمدارس والإدارات الحكومية تعصب لهذه الإدارة دون غيرها. فهذا يسميه العلماء انتساب عادي ليس دينيا شرعيا، هذا لا بأس به. كذلك إذا تطلب الأمر في بلد من البلدان قالوا لا يمكن أن تكون هناك دعوة إلا أن تؤسسوا جمعية للدعوة، فأسس جمعية للدعوة إلى الله عز وجل حتى تكون الأمور منضبطة، لا بأس بذلك. لكن ينبه على أن هذه الجمعية لا يعقد عليها ولا براء، ولا يلزم الآن كل الدعاة أن ينتسبوا إليها. من رغب في الانتساب إليها نعم، ومن رغب أن يدرس في مسجد دون أن ينتسب لهذه الجمعية لا بأس، أمور عادية. أما إذا، وهذا هو النوع الثاني، أن تؤسس جمعية شرعية يقال هذه مثل جمعية أهل السنة، ومن دخل فيها فهو سني، ومن لم ينتظم في جمعيتنا فهو مخالف مبتدع، هذا الانتساب لهذه الجمعية محرم، ولا يجوز لرجل أن ينتسب لغير الإسلام والسنة ولا لجمعية، ولو كان من يقوم عليها من أهل العلم إذا كان يعقد عليها ولا براء. أما وجود التعصب فهو ليس متعلق بالجمعيات، لأن بعض الناس إذا رأى التعصب الجمعيات قال إذن نمنع من هذه الجمعيات. التعصب لن ينتهي، تعصب للجمعيات، تعصب للعلماء، تعصب للبلدان، تعصب للقبائل، تعصب لكتاب، تعصب لرد فلان على فلان، التعصب لن ينتهي. وعلاج التعصب ليس بأن ننكر الشيء المشروع أو المباح، إنما يعالج التعصب. التعصب لن ينتهي بإغلاق الجمعيات، سيبقى التعصب للرجال. فإذا هنا لا تخلط الأمور، بعض الناس يقال ما جاءنا التعصب إلا من هذه الجمعيات، هذا غير صحيح. التعصب موجود مع الجمعيات ومع غيرها، فالشيء المباح لا يمنع منه، لكن يعالج التعصب لها ولغيرها من العلماء، هذا الذي يمنع منه التعصب. وأما الجمعيات إذا كانت عادية لتنظيم عمل الدعوة أو الدراسة لا بأس. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ صاحب البدعة هو المبتدع، إلا أن يقصد بأن صاحب البدعة هو من قامت به البدعة، فنعم ليس كل من فعل البدعة وقامت به بدعة يبدع، لأن هذا أصل مقرر عند أهل العلم، قد يصدر من الرجل مخالفة ولا يحكم عليه بمقتضى ذلك، فقد يفعل الرجل معصية ولا يكون آثما. كيف؟ ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكنوا عليه. قد يجهل الحكم فيفعل المعصية ولا يدري، فهو جاهل معذور. كذلك المبتدع قد يقع في بدعة ولا يدري، جاهل أو متأول، فلا يبدع إلا بعد إزالة الشبه عنه وتنبيهه على خطأه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا إلى آخر الحديث يشمل من أحدث بدعة ابتداء، أو هو حق في كل من وقع في بدعة ولو كان متأولا أو غير ذلك أو جاهلا؟ في قوله من أحدث حدثا، قال العلماء هذا في من أحدث الحدث، لكن جاء في الحديث الآخر من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من أحدث يعني حدثا فهو عليه رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل مردود، سواء كان من المحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان من المحدث أو ممن قلده فيما أحدث، فالعمل مردود. ولكن الإثم نعم قد يرفع الإثم، أما القبول فلا يكون إلا لموافقة السنة، حتى لو كان الرجل يعني جاهل أو متأول مثل ما ذكرنا هو قد يعفى عنه في الإثم، وأما العمل فإنه لا يقبل إلا ما وافق الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إرداف الفريضة بنافلة من غير فصل، وإذا صلى النافلة ثم أقيمت صلاة الجنازة فهل يقطعها أو ماذا يصنع؟ السنة الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام أو انتقاء، هذه هي السنة. وأما إذا شرع في النافلة فلا يقطعها لنافلة أخرى، إذا شرع في النافلة فأقيمت صلاة الجنازة وهي نافلة فلا يقطع النافلة النافلة، وإنما يقطع النافلة للفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. هل بيع الجوالات التي فيها كاميرا أو التلفزيونات يدخل فيما هو مباح في الأصل أو ما غلب عليه الحرمة؟ هذه أجهزة كما ذكرنا، ثم ينبغي أن يعرف أن بعض الأجهزة مثل الجوال بالكاميرا، بعض هذه الأجهزة الحديثة الآن لا يكاد يوجد جهاز جوال إلا وفيه كاميرا، الأجهزة المتقدمة التي فيها تقنية يستفيد منها بعض طلاب العلم في تخزين معلومات وكتب، كثير منهم يقول أنا ما أرغب في الكاميرا ولكن أرغب في هذا الجوال، لا أجد هذه التقنية وهذه الخدمة إلا في هذه، فهذه أصبحت ضرورة لمن أراد هذا الجهاز، فهذه بحسب استخدامه، إذا كان لا يستخدمها أو أنها تستخدم في مباح فلا بأس بها. وأما التلفزيون أيضا معروف كلام العلماء فيه بحسب ما يعرض فيه، لكن أكثر ما يعرض الآن في التلفزيونات الذي أكثر ما يغلب عليه هو مخالف، لكن إذا استطاع إنسان أن يضبط ولا يرى إلا ما هو مباح ويضبط هذه الأمور فهذا لا بأس، لكن من الذي يضبط مثل هذه الأجهزة وما يعرض فيها؟ أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل من يتبع هواه يكون مشركا؟ لا، الهوى على مراتب، إذا اتبع هواه في الشرك فهو مشرك، وإذا اتبع هواه في أمر من الأمور دون الشرك يدخل في المعصية وفي البدعة ولا يكون من المشركين، مثل الآن من أثنى على فلان لهوى وذم فلان لهوى، أن نقول أنه كافر بثناء على فلان وبذمه لفلان، ولكن قد يبلغ به الهوى والعياذ بالله أن يرد النص أو أن يكذب بالنص، وعند ذلك يخشى أن يدخل في الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائر يسأل عن تسوية الصفوف، هل هي خاصة بوقت الإقامة أم في كل الصلاة؟ تسوية الصفوف قبل الشروع والدخول في الصلاة، أما إذا دخل الناس في الصلاة فإنه لا ينبغي الاشتغال بتسوية الصفوف إلا لمن كان بجانبه رجل غافل لا بأس أن ينبهه.